سؤال عن حكم التطيب للصائم يوم الجمعة. الجواب أن الطيب من دواعي الجماع، والصائم محترس من ذلك، فليجعل لصيام فريضته حراسة وليترك ما لا يناسب وظيفة الصيام.